皆さん、こんにちは。優しい日本語の時間です。今日は第13課です。أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في الدرس الثالث عشر من دروس تعلم اللغة اليابانية التي تأتيكم من راديو اليابان الدولي لـ NHK World. هذا البرنامج من تقديم كريمة السمني ورندا زيادة. نرجو أن تقضوا معنا وقتا طيبا ومفيدا. والجملة الرئيسية اليوم هي 小説が好きです. أحب الروايات. بطلة القصة هي الطالبة التايلاندية أنا، وقد أقامت هي والطلاب الوافدون الآخرون حفلا في السكن الجامعي. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس الثالث عشر. الجملة الرئيسية هي 小説が好きです. أحب الروايات. ロドリゴさんの趣味は何ですか? 読書です。特に歴史小説が好きです。 へえ、新宿に新しい本屋ができましたよ。みんなで行きませんか? إليكم شرح الحوار. ロドリゴさんの趣味は何ですか? ما هي هوايتك يا سيد رودريغو? ロドリゴさん。 أي?السيد رودريغو عبارة عن الاسم رودريغو مضافا إليه لفظ الاحترام سان نو هو الحرف المساعد الذي يربط بين اسمين في موضع المضاف والمضاف إليه شمي هي الهواية رودريغو سان نو شمي يعني حرفيا هواية السيد رودريغو ولكن المقصود هو هوايتك يا سيد رودريغو هذا أسلوب يكثر استخدامه في اليابان وأضيف إليه الحرف المساعد و لأنه الموضوع الرئيسي للجملة نان ديسكا معناه كما تعلمون ما هو أو ماذا نعم أذكر ذلك ورودريغو يجيب دوكشو ديس القراءة دوكشو هي قراءة الكتب ديس يختم الجملة المثبتة في أسلوب الكلام المهذب توكني أحب خاصة الروايات التاريخية 特に يعني خاصة بشكل خاص 歴史 هو التاريخ 小説 هي الرواية أو الروايات ن حرف مساعد يضاف إلى ما يعادل المفعول به في هذا النوع من الجمل 好き هي صفة ولكن تعادل في العربية الفعل يحب ديس يختم الجملة المثبتة 小説が好きです أحب الروايات هي الجملة الرئيسية في هذا الدرس عندما نحب شيئا يكون ذلك الشيء هو المفعول به لماذا لم نضف إليه الحرف أو؟ ألا يمكن أن نقول 小説を好きです لا لا يجوز لأن سكي في اللغة اليابانية ليس فعلا وإنما صفة وبالتالي ما يقع عليه هذا الوصف يضاف إليه الحرف ن وليس أو الوصف يكره أي كيراي وأيضا يريد أي هوشي يعاملان نفس المعاملة ويعتبران من الصفات ويضاف الحرف ن إلى ذلك الشيء الذي نكرهه أو نريده ولهذا قلنا 小説が好きです على فكرة قرأت الكلمة سكيدس في كتب المانجا عندما تصارح فتاة شابا بحبها نعود إلى الحوار تقول ساكورا وهو لفظ يعبر عن الدهشة الخفيفة والاقتناع 新宿に新しい本屋ができましたよ افتتحت مكتبة جديدة في شينجوكو 新宿 هو اسم حي في طوكيو نعم إنه حي تجاري مزدحم وبه مبنى إدارة العاصمة طوكيو والعديد من ناطحات السحب ومتاجر الأقسام الكبيرة ومتاجر الإلكترونيات نعم إنه المكان الذي نذهب إليه للتسوق ني هو الحرف المساعد الذي يدل على المكان مثل حرف الجر في أتراشي هي صفة معناها جديد وتصف الكلمة التي تعقبها هونيا أي مكتبة أي محل الكتب هم هو الكتاب أو الكتب هونيا هو محل بيع الكتب وأضيف إليه الحرف ن الذي يضاف إلى المبتدأ أو الفاعل 新しい本屋。 هو الفاعل والفعل هو できました。 وهو فعل له معان كثيرة مثل يكتمل ويؤسس ويصبح جاهزا وإن كان الفاعل متجرا فهو قد افتتح وهو الماضي من الفعل できます وماذا عن الحرف الأخير يو؟ يضاف يو في آخر الجملة لتلطيف الكلام عندما نخبر شخصا آخر بمعلومة لا يعرفها وهنا تقترح ساكورا مينا دي إكيماسنكا؟ هل ذهبنا كلنا معا؟ مينا يعني الجميع الحرف المساعد دي يضاف إلى الوسيلة أو النطاق أو الحالة أو المكان الخاص بالفعل عندما نفعل شيئا كلنا معا نقول مينا دي وبعدها قالت ساكورا إكيماسنكا هل ذهبنا؟ أو ما رأيك في أن نذهب؟ إنه أسلوب الاقتراح أولاً إكيماسن هو أسلوب النفي من الفعل إكيماس أي يذهب نضيف إلى آخره الحرف ك فيصبح سؤالاً بغرض الاقتراح وهكذا بتحويل المقطعين الأخيرين مس من الفعل في صيغة مس إلى ماسنكا يمكن أن نحول الفعل إلى أسلوب الدعوة والاقتراح والآن مع فقرة شرح الأستاذة وفيها تشرح لنا الأستاذة أكاني توكونانا المشرفة على البرنامج أهم نقاط الدرس اليوم عرفنا أن سكي أي يحب هو صفة أريد أن أعرف المزيد عن الصفات إذن لنسأل الأستاذة تقول الأستاذة توكونانا هناك نوعان رئيسيان من الصفات أولهما تندرج تحته الصفات التي تنتهي بالمقطع إي مثل هيروي أي واسع و أتاراشي أي جديد والنوع الآخر هو الصفات التي لا تنتهي بالمقطع إي والنوع الذي ينتهي بالمقطع إي يسمى صفات إي والصفة تأتي قبل الاسم الذي تصفه كتاب جديد يعني أتاراشي هوم والصفة سكي تندرج تحت نوع الصفات التي لا تنتهي بالمقطع إي فكما هو واضح آخر مقطع فيها هو كي وعند نعت اسم بصفة لا تنتهي بالمقطع إي يجب أن نربط بينهما بالحرف ن فمثلا الكتاب الذي أحبه يعني سكينا هوم ولهذا فإن هذا النوع الثاني نسميه صفات ن كنا مع فقرة شرح الأستاذة والآن مع كلمات المحاكاة الصوتية كيرا كيرا هل هو صوت الرياح؟ لا بل هي كلمة تصف شيئا جميلا يتلألأ أو يتألق مثل النجوم والعيون والأحجار الكريمة كيرا كيرا وبريق الشيء بعد أن يتم صقله أو تنظيفه يوصف بالكلمة بيكا بيكا بيكا بيكا نعم بيكا بيكا أرضية المنزل بعد التنظيف أو الحذاء بعد التلميع ينطبق عليهما الوصف بيكا بيكا كنا مع فقرة كلمات المحاكاة الصوتية آخر فقرة في البرنامج هي تغريدة أنا التي تتذكر فيها أحداث اليوم إن رودريغو طالب مجتهد يستحق الثناء فهو يقرأ الروايات باليابانية أنا أيضا سأجتهد في الدراسة من أجل قراءة المانجا باليابانية بهذا وصلنا إلى نهاية الدرس 13 في الدرس القادم يقوم الطلاب بالتنظيف بعد انتهاء الحفل حتى ذلك الحين إلى اللقاء من راديو اليابان الدولي NHK World سايونارا